مرحبا بفضيلة الشيخ. حياكم الله. هذه الرسالة وردتنا من المجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعد، أخبر سماحتكم بأن وقعت نفسي في إحدى الشدائد أو بما يسمونها محنة تؤدي لقتل النفس، وهذه المحنة ارتكبتها في عام 76 و900 ألف. لقد خافت والدتي خوفا شديدا على نفسي من القتل أو القتال، ويومها ليس لدى والدتي أي سلطة أو وسيلة تحل مشكلتي، فمن شدة خوفها علي جعلت في ذمتها صيام شهر ما عدا شهر رمضان من كل سنة، تصوم شهر من عام 76، تتابع صيامها لحد الآن، وأنا الحمد لله رب العالمين لقد نجيت من هذه الشدة بسلام، ووالدتي لقد تجاوز عمرها 40 سنة، فالآن أصبحت تصوم شهرين منهن شهر رمضان المبارك، هذا فرض، والثاني اليمين التي في ذمتها من طرفي، فما المبرر التي يبررها من صيام هذه أو هذا الشهر؟ الحمد لله. قبل أن نجيب على هذا السؤال، نحب أن نبين لإخواننا المستمعين أن النذر مكروه، بل إنه محرم عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به، ولأن الإنسان ربما لا يستطيع أن يفي بهذا النذر لعذر حقيقي شرعي أو للتهاون، ويكون في ذلك خطر عظيم عليه، كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله وحصل لهم ما علقوا عليه هذين الأمرين الصدقة والصلاح، لما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني فلم يتصدقوا، نعم، وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين. نعم لله. النتيجة والعقوبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم لله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل ببدنه، إذا كان النذر عملا بدنيا كصلاة وصوم، أو البخيل بماله فيما إذا كان النذر ماليا كالصدقة وشبهها. على كل حال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن النذر لا يأتي بخير، وما لا يأتي بخير فليس فيه خير، ولهذا ننهى إخواننا أن يلجأوا عند الشدائد إلى النذور، وإنما المطلوب من المسلم أن يلجأ عند الشدائد إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله الفرج وإزالة الشدة، ويعلم علما يقينيا بأنه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والإنسان إذا نذر عند الشدة وأزيلت الشدة عنه، فليس معنى ذلك أن سبب إزالتها هو النذر، فالشدة لم تزل بالنذر، لأننا لا نعلم أن النذر سبب لإزالة الشدة، وإنما ابتلى الله سبحانه وتعالى المرء فأزال هذه الشدة عند النذر لا بالنذر. وهذا كما يحصل حتى في فتنة عباد القبور الذين يعبدون القبر ويدعون صاحب القبر، ربما يحصل مطلوبهم حين بعد الدعاء مباشرة بعد دعاء صاحب القبر، ليختبرهم الله بذلك ويبلوهم. ونحن نعلم أن ما حصل لهم من المطلوب ليس من صاحب القبر، ولكنه حصل عند دعائهم إياه لا بدعائهم إياه. نعم. على كل حال، بعد هذه المقدمة نرجع إلى الجواب على هذا السؤال. نعم. فأمه التي جعلت في ذمتها، والذي يظهر أنها جعلت ذلك بصيغة النذر. نعم. بأن نذرت أن تصوم من كل سنة شهرا لإزالة هذه الشدة، فإننا نقول لها يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن الصوم طاعة لله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه من نذر أن يطيع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيجب على المسلم إذا نذر طاعة، سواء كان نذرا معلقا على شرط كهذا النذر أو غير معلق، يجب عليه أن يوفي بنذره إذا كان طاعة لله عز وجل. ونسأل الله أن يعينها على ما أزمت به نفسها. طيب مثلا إذا عجزت لكبر سنها، ألا يسقط عنها النذر كما يسقط عنها صوم رمضان؟ إذا عجزت لكبر سنها فإن يعني لا في الشتاء ولا في الصيف عجزت، نعم، لأن هذا الشهر لم تقيده بزمن، نعم، فهو يصلح في الشتاء ويصلح في الصيف، وكذلك يصلح متتابعا ويصلح متفرقا، إلا إذا كان من نيتها أنه متتابع فيجب فلكل امرئ ما نوى. نعم. ويجب عليه أن تفي به متتابعا، عليها أن تفي به متتابعا. فأما إذا قال شهرا وأطلقت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز متتابعا ويجوز متفرقا. لكن إذا عجزت لكبر كما سألت، فالظاهر أنه يجب عليها ما يجب على العاجز عن صيام رمضان. لا. بمعنى أن تطعم عن كل يوم مسكينا. لا. لأن الواجب بالنذر يحتى به حذو الواجب بالشرع إلا ما قام الدليل على الفرق بينهما فيه. نعم. ما هي صيغة النذر التي يجب على الإنسان الوفاء بها؟ هل يسبق ذلك حلف، أو مثلا يقول علي أن أفعل كذا وكذا؟ هو صيغة النذر ليس له صيغة معينة. نعم. بل كل قول يدل على التزام العبد بالشيء لله فهو نذر، فإن قرنه باليمين صار يمينا ونذرا. نعم. صار يمينا ونذرا. نعم. طيب لو مثلا نذر شخص إذا رزق مثلا بأولاد أن يقدم مثلا ثلاث مثلا ذبائح، ولم لأن هذا السؤال ورد للبرنامج أكثر من مرة، لكنه لم يعين هل يعطيه للفقراء، يقول مثلا إن رزقت كذا وكذا ذبحت كذا وكذا، هل يجوز له أن يأكل منها أو يجب عليه أن يوزعها بكاملها؟ في هذه الحال يسأل عن نيته. نعم. فأحيانا يكون الرجل نوى بهذا النذر إظهار الفرح والسرور فقط. نعم. كما يظهر الفرح والسرور بالقادم ويذبح له ذبيحة. نعم. فهذا النذر حكمه نذر مباح. نعم. بمعنى أنه يخير بين أن يفعله ويأكل منه هو وأهله وأقاربه وجيرانه، وبين أن يكفر كفارة يمين. نعم. يعني هذا هو القاعدة في نذر المباح، أن يخير الإنسان بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. نعم. وأرجو لإخواني المتمسكين بالعربية أن لا ينكروا علي إدخال بين هنا بين العطف والمعطوف عليه. نعم. لأن لكل مقام مقالا. وأما إذا كان هذا الذي نذر إن رزقه الله ولدا أن يذبح شاة مثلا، نعم، إذا كان نيته أن يذبحها شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فإنه يحتى بها حذو الصدقة فتطعم للفقراء والمساكين. نعم. أحسنتم. السؤال الثاني للمجند حسين شهاب الحمد من الجيش العربي السوري، يقول فيه: أسأل سماحتكم الكريمة من طرف قراءة القرآن الكريم، لأنني أحاول على إتقاني القراءة لقراءة القرآن الكريم، بل يصعب علي ترميز القراءة، وينبغي أو يبقى يحدث معي التأتأة في القرآن الكريم وليس لدي أحد من الناس يعلمني الترميز، فهل أتابع بقراءتي في القرآن أم غير جائزة؟ وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. القرآن الكريم يقرأه الإنسان بقدر ما يستطيع كغيره من الطاعات. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فيقرأ الإنسان بقدر استطاعته إذا كان عنده معرفة للحروف وإقامة لها بقدر المستطاع. وفي هذه الحال إذا كان يشق عليه فإنه له أجر التلاوة وأجر المشقة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجران، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنقول لهذا الأخ استمر في قراءتك ما دمت تعرف أن تقرأ، وبقدر ما تستطيع أقم الحروف، وبقدر ما تستطيع لاحظ الرموز والمواقف الصحيحة، وليس عليك شيء وراء ذلك. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من المملكة الأردنية الهاشمية، جرش مخيم غزة، يوسف إبراهيم طبيب بيطري. يقول في رسالته: حضرة الأساتذة والمشايخ معدي ومقدمي نور على الدرب والمشرفين عليه حفظهم الله ورعاهم، والباذلين للجهد الصادق في إعداد وإخراج هذا البرنامج الذي هو علامة من العلامات البارزة في برامج الإذاعة، وكذلك قراءات في صحيح البخاري رضي الله عنه ومن سير الصحابة ومسائل ومشكلات، وأدعو إلى سبيل ربك وغزاة العقول وناشئ في رحاب القرآن الطفل المسلم، بل هو البرنامج المثالي من البرامج حقا، إن لكل برنامج نكهته الخاصة به، وأن لكل لحلاوة وأن على كل لطلاوة. أما بعد، فأني أتوجه لفضيلة الشيخ المعالج ببعض الأسئلة، وهي: أولا، ما رأي فضيلتكم في رؤية نقطة أو نقطتين من الماء الأبيض الرقيق تنزل قبل نزول البول عندما تكون كمية قليلة، وأحيانا أخرى تكون هذه الرؤية بعد الاستيقاظ من النوم دون تذكر أي رؤية في أثناء النوم، وأيضا بدون ظهور أي شيء على الملابس الداخلية، وهل لون الملابس له دخل في الحلم؟ بل أحيانا أخرى تكون الرؤية بعد أداء أكثر من فرض بوضوء واحد وبدون الشعور بلذة أو نظر أدى إليها. يبدو لي أن هذا ليس ناتجا عن شهوة أو نعم. تذكر نعم. كما قاله في آخر السؤال. وعلى هذا فإن هذا الماء الأبيض الرقيق لا يعتبر مديا نعم. ولا منيا نعم. وإنما هي رواسب فيما يبدو في قنوات البول، وتتعقد على هذا الوجه وتخرج قبل البول وربما تخرج بعده أحيانا، فعليه يكون حكمه حكم البول تماما نعم. بمعنى أنه يجب تطهيرها وتطهير ما أصابت ولا يجب أكثر من ذلك. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم في الآتي؟ قالت زوجتي وهي غضبانة: حرام علي ربنا إذا أنت نزعت شيئا من زينة إحدى قطع ملابسها فتركت ذلك العمل. وأحيانا تحلف بهذه الصيغة: وحياة الله. أحيانا يقول بعض الناس لآخر: حد الله بينك وبينه، ليمنعه من فعل شيء، ويعتقد أنه إذا فعل ذلك الشيء يعتقد أنه ارتكب ذنبا عظيما نتيجة عدم انتهائه بسماع جملة حد الله بينك وبينه. أما صيغة القسم بقول الإنسان وحياة الله فهذه لا بأس بها. نعم. لأن القسم يكون بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسمائه، ويكون كذلك بصفاته كالحياة والعلم والعزة والقدرة وما أشبه ذلك. فيجوز أن يقول الحالف: وحياة الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه هذا مما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. كما يجوز القسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله، وبالمصحف أيضا لأنه مشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما قولها حرام علي ربنا، فإذا كانت تقصد أن الله حرام عليها فهذا لا معنى له ولا يجوز مثل هذا الكلام، لأن معنى هذا التحريم هل معناها عبادة الله حرام عليها أو ما أدري وش ما هذا الكلام. نعم. أما إذا كانت تريد حرام علي هذا الشيء أو حرام علي ألا تفعل أنت هذا الشيء وتقصد بربنا أي يا ربنا، فهذا هذه صيغة التحريم. نعم. صيغة لتحريم الشيء، والشيء إذا حرم وقصد الإنسان به الامتناع عنه صار بمنزلة اليمين، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل هذا التحريم يمينا وقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالرجل أو فالإنسان إذا قال هذا حرام علي أو حرام علي ألا يفعل ألا أفعل كذا، وقصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، قصده بذلك الامتناع من هذا الشيء، فحكمه حكم اليمين. بمعنى أن نقول كأنك قلت الآن والله لا أفعل هذا الشيء، أو والله لا ألبس هذا الثوب، أو والله لا أكل هذا الطعام. وعلى هذا فما دام الزوج ترك الملابس التي حلفت عليه بهذا اليمين فإنه ليس عليها شيء، ليس عليها كفارة يمين. نعم. لأن زوجها بر بيمينها، وإذا بر المحلوف عليه باليمين لم يكن شيئا على الحالف. وأما بالنسبة للصيغة الثالثة الله حد بيني وبينك، نعم، فهذا كأنه من باب الاستعادة بالله عز وجل. نعم. والاستعادة بالله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب الإنسان عليها، بمعنى أنه إذا استعاذ الرجل بالله عز وجل وجب علينا أن نعيذه، إلا إذا كان ظالما في هذه الاستعادة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجيره إذا كان ظالما. مثل لو أننا أردنا أن نأخذ الزكاة من شخص لا يؤديها، نعم، فقال أعوذ بالله منكم، فإننا لا نعيذه لأن إعادته إقراره لأن إعادته معناها إقراره على معصية الله عز وجل. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك. نعم. فإذا كان الله لا يرضاه فنحن أيضا لا نوافقه عليه. فالمهم أن من استعاذ بالله تعالى فإننا مأمورون بإعادته وتجنبه. نعم. ما لم يستعذ بالله من أمر واجب عليه، نعم، يخاف أن نلزمه به، فإننا لا نعيده في هذه الحال. نعم. في الحقيقة بعض الناس يأتي بكلام وكأنه قسم ويعتبره الناشئون أنه قسما، مثلا يأمر ابنه وإذا لم يمتثل قال علي ثيابي أن أضربك أو أن أفعل كذا وكذا. ما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء؟ هل يجازون على ما هم عليه أم يجب؟ هذه علي ثيابي ما هي قسم، لأن ثيابها بس الطفل يعتقد أن هذا قسم أو ربما. على كل حال هو أراد بهذه الصيغة، نعم، كما ذكر، نعم، أن يلزم صبيه بهذا الشيء، نعم، أو أن يمنعه منه، لكنها لا نراها قسما لأن ثيابه عليه، نعم، كما قال، نعم، لكن أليس في ذلك تنشئ للأطفال على عادات غير جيدة؟ ربما يقال إن هذا ما ينبغي من أجل أن يخشى، من أجل أنه يخشى ما قلت، نعم، أن يتربى على مثل هذه الأقسامات التي، نعم، هي لاعب في الحقيقة. نعم. أحسنتم. نعم. شكرا لكم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي